الصغير ثلاث ساعات باش يروح من الاربعة يروح يفتح. معقول يا يوب انا نقعد يوب كافي نفسي انا لين مصروف انا عرفت حشيت قلبي طول يعني لا لا لازم دكتور عرفني يا شمس والنجوم وقواكب الروح عارف استنى وعز قال في حاجه اسمها لينز ديسبليس وحاضر مثلا في ربع ساعه تم نقله دكتور قال لك لينز ديسبليس انت راه لكبدك استوى معز بيشرح لك حاجه اسمها صب لاكسيشن اكتب بحث الصب لاكسيشن سلايد يا احمد يا حسن تعالوا معي شوفوا اللي رسمها هي دكتور سامحيني تفضل هذا مين هو؟ هذا الابر ليب هذا مين اللوطي هو؟ لا ورد البيضة هذه شو سميناها؟ سنيرة وقلنا مغطية بطبقة شفافة شو اسمها؟ بروجكتايل المرشة هذه مين؟ ضوابي هذا الرصاصي ربي اعطاه نوع الرصاصي شو اسمه؟ هذا مين؟ بي تم دكتور هنا لو جيت تشبح تحس كانها هي هي هي هي وفي خطة هي هو هذه اللي تشبح فيها مين؟ يعني هذه اللينز نورمالي نورمالي طبيعية أنا يوم من بداية الكورس لحد التو الحاشية بتاع اللينس تبان في الصبيوب الطبيعية لا الحاشية هي يسوى المفروض تكون هنا من مغطى عليها الايرس ما دام الحاشية هي تبان هنا معناها اللينس ثابتة ولا متحركة؟ متحركة صار رقم واحد ما دام الحاشية بتاع اللينس مش اللينس شكلها هيك تحسوز الكورة بشكلها هو نورمالي لما تشبح البيوبل الحاشيه بتاع اللينس تبان لا لكن لو فيك شبحت الحاشيه بتاع اللينس هي هي الحاشيه بتاعتها فصل بيوبل معناها اللينس تبت ولا متحركه؟ متحركه لكن زعما هذه سبلكسيشن ولا ديستوكيشن يقول لك ما دام اللينس متحركه لكن قاعد نشبح فيها فصل بيوبل هذه يسموا فيها سبلكسيشن يا شيخ صار لما اللينس تتحرك لكن قاعده فصل بيوبل نشبح فيها شو بتسماها هي؟ سبلكسيشن وبالفعل الحاشيه بتاع اللينس هي شكلها هو هذه اللينس وهذه الحاشيه بتاعتها معناها اللينس بتحركها لكن ما دامها قاعده في وسط البيبل معناها شو بتسماها؟ صب شني لاكسيشن ثلاث دقيقة بالعقل اللينس هي راكبه فوق ولا نازله لوطا؟ بالعقل كمل الرسمه هيك ولا اللينس هنا نازله لوطا ولا ركبت فوق؟ ركبت فوق ما دام اللينس متحركه لكن قاعده في وسط البيبل هذه شو بتسماها؟ صب لاكسيشن تعال شوف الرسمه يا الرسمه هذه اوضح شوي واللي جاي مؤخر يركز معاك هذا مين هو؟ الابر لد وهذا لور لد البيضه هي كلير المرشه شفافه كورن هذا مين هو؟ ايس هذا مين؟ بيوبل دكتور طبيعيا الحاشيه بتاع اللينس ما نشبحهاش فصل شني قصد بيوبل انا عارف شو بتقولي لي بتقولي يا دكتور حي البيبل لون ابيض في كذا نقول لك صح لكن صبر هذه مين هي هذه الحاشيه بتاع اللينز نورمال الحاشيه بتاع اللينز نقدر نشبحها فصل بيبل لا ما دام الحاشيه بتاع اللينز نشبحها فصل بيبل معناها اللينز ثابته ولا متحركه متحركه يقول لك لو اللينز اتحرك والحاشيه بتاعتها تشبحها فصل بيبل وفصل البيوبل تقدر تشبحها هذا شيء اسمه سب لاكسيشن واللي جاء مؤخر تعالى ابر ليب لور ليب سكليرا كورنيا شفافه هذا ايز هذا بيوبل دقيقه لو تشبح فصل البيوبل تحس كانها مكسومه لا كانها في حاشيه الحاشيه هذه حاشيه مني اللينز فيك وشبحت الحاشيه بتاع اللينز فصل البيوبل معناها اللينز مش ثابته اللينز غيرها متحركة فاهم؟ معناها هذه لينز ديسبليسمنت لكن يقول لك ما دامك تشبح الحاشية بتاع اللينز وسط بيوبل هذا شيء بنسميه سب لاكسيشن المثال الثاني اللي هو هو ابر ليب لور ليب سكليرا كورنيا شفافة ايرس بيوبل لو جيت تشبح هنا تحس في لون ابيض كترك يا دكتور باهي شاطرة كترك لكن دقيقة هذه مين هي؟ هذه الحاشيه بتاع اللينس لما دامك انت تشبح في الحاشيه بتاع اللينس اللينس كان ولا متحركه متحركه لما اللينس تتحرك شو سميناها لينس ديسبليسمنت لكن ما دام اللينس هي المتحركه قاعده خاصه بيبل شو بنسميها لا معناها لو جاك في حاله وقال لك واتس يور دايجنوز شنو تقولي له؟ صاب لك سيش تعال مازال ايش تحط رسمه يا هذا مين؟ أبرلين هذا؟ هذا بيضة؟ صغيرة المرشة الشفافة؟ هذا مين؟ هذا؟ مين الوحش ده؟ لينز هذا مين؟ حاشية ما دام الحاشية تبان بتاع اللينز معناها اللينز خيرها متحركة وما دامها متحركة وقاعدة في وسط الدبيبة شنو نسماها؟ معناها لو جاب لك رسمة زي هذه في الامتحان واتس يور دايجنوسيس؟ طب نفس الشيء شوف الرسمة هي كويس اللينس ترانسبرنت قولي دكتورة لما العضلة سؤالك حلو عجبني باه هنا ترانسبرنت كذا رائع باه هنا قريب ما فوق هنا ترانسبرنت ولا؟ هنا ترانسبرنت لكن شنو الوضع؟ حاجة السنيول لما بتشد في اللينز تشد في مكان شنو اسمه؟ الكواتر هذا الديك ولا تنك؟ معناها ديك ترانسبرت ولا مش ترانسبرت شويه؟ مش ترانسبرت، انت لما العضله تشد في العضله تشد بتندم، بتندم لانه ابيض وغليظ ولا؟ نفس الفكره السنيول لما تشد في الكواتر المكان بتاعها مش ترانسبرت، في شويه ابيض، هيك علاش لما تجي تشفي تبدا الحاجه خيرها واضح. تمام عجبني السؤال اقتنعتي بس ما اقتنعتي يا شرحان لا تعالي لهيا هنا فوت الابر ليد ولا اور ليد هذا مين هو؟ ايس وهذا مين هو؟ بيو هذه مين؟ هذا شنو هو؟ حاشيه با دقيقه اللينس هذه راكبه فوق ولا نازله؟ نازله تعال اللينس هي هي جايه هيك ولا ماشيه غادي؟ ماشي راجع علاش؟ كمل الرسمه، اللينس هي كانت هنا، لكن في حاجه لفتها وانا مشيت غلط. انا تو هذا ما يهمنيش. تعال معي. شن اسباب اللينس شني سبلكسيشن؟ ديما في الاسباب واسمعني تو كلام تيوري. انا وريتك كيف تظبطها تو في الصور، حنوريك مازال الصور هشة. نبدو شن اسباب السبلكسيشن؟ عندي زوز كونجينيتال واكوايد. برر الاكوايد. برر الاكوايد. في الاكوايد في ثلاثة اسباب يا فاتح. The most common cause of subluxation is trauma. في شيء مهم اسمه الهاي انجري. عندكم على الهاي فيما اللي هي بلاد ترانسفيرو تشامبر شنو most common cause بتاعها؟ تراما. لا يريدوا دياليسيس بتاع الدي شيب بيوبل شنو most common cause بتاعها؟ تراما. الكاتراكت في الصغار اللي تكون في عين واحده شنو most common cause بتاعها؟ تراما. الشيت بتاع التروما مهم لان فيه هلبة حاجات في العيون شنو وسط المركز بتاعها؟ تروما. ثاني سبب تعال يا جنيه في الهيبر ماتيور كاتركت الميه شو بيصير لها؟ تطلع من اللينز شو بيصير لها؟ شرينج شو بيصير للزنيول؟ تنشر لما تنشحك مرات تتقطع لما تتقطع ليش تبعد مكانها ولا تتحرك؟ ثاني سبب الهيبر ماتيور شنو؟ كاتركت. ثالث سبب شو كاتب لك معز في الشيء؟ هاي مايوبي شو معنى كلمة هاي مايوبيا يا عمر؟ العين خيرها كبيرة دقيقة أمس معز لك أحلك قال لك لما العين كبيرة الريتنا شو بيصير لها؟ ستريتش تتقطع وبتاشر لما العين بتكبر وبتكبر وبتكبر شنو يصير؟ الزنيول تخيلوا السقف هو تخيلوا لين معز معلق في السقف بحبل تمام؟ والسقف هو يبعد يعني يكبر الفصل شو بيصير للحبال هما؟ ينشحطوا ممكن شنو يصير لهم؟ يتقطعوا لما يتقطعوا نفس المكان ولا تتحرك؟ حرك ما انا قديش عندي سبب اكوايرد للسبلكسيشن ثلاثة تروما هاي بالماتيور كتر ولما العين تكبر الهلبة شنو اسمها؟ هاي مايور ومن تو شنو موست كومون كوز؟ تروما اصلا بالليبي حتى تو لما بنجوا بعد شوية اسباب السبلكسيشن هي نفسها اسباب شنو؟ ديسلوكيشن والموست كومون كوز للسبلكسيشن والديسلوكيشن شنو هو؟ تراب. تعال للكونجينيتال. الكونجينيتال عندي اربع حاجات مهمه. في وحده اسمها مارفن سندروم. طويل ايديها طوال رجليها طوال عندها شنو؟ كونجينيتال هارت ديزيز. كونجينيتال رينا نيوريزم وصواب على زر شنو؟ زر على القبول. اركانه شنو؟ ذاك. وشنو قلنا يدير في اللينز؟ كاتر. جماعه المارفن سندروم نبدو مع بعض. المارفن سندروم راهو يدير سبلكسيشن، قولي لي به، وراهو السبلكسيشن اللي يديرها مش في عين واحده، في العيون شنين الصوص اصلا بالعقل هو سيستميك ديزيز ولا اوكيلا سيستميك، انا بيضرب العيون الصوص. هيك علاش تلقي معز كاتب لي خيره بايلاترال. بقى كيف ينتقل وراثيا؟ اوتوزومال ريسيسيف ولا دومينانت؟ دومينانت. تلقاني كاتب لك اي دي. هنا جمله الام سي كيو يسود، تلقى معز كاتب لك ابر تمبورال. تعالوا معايا هنا ومرسومه عندكم في الشيت، انسى هو هذه انساها عندك في الشيت. هذه الودن وهذا الخشب، هذه اللي ورايا هنا في كتاب، هذه الودن هذا الخشب. لما جيت تشبه هنا الكحله، هذا الايرس ولا الكحله هذه مني اللينز، اللينز الحاشيه بتاعتها تبان. هذا شو بيكون؟ سبلكسيشن. فدقيقه، اللينز هذه راكبه فوق ولا نازله لوقا؟ راكبه فوق ابر. فماشيه جهه الودن ولا ماشيه جهه النوز؟ الودن. يقول لك في المارفن سندروم اللينز السبلكسيشن بتاعها الحركه بتاعتها شو تكون؟ ابر تمبرال. معناها شو بتكون؟ معرفة. تفتحي كاسكي تلقيه كاتب هيك، تفتحي فوجل تلقيه يقول لك لا اسمعني، تفتح كاسكي تلقاه يقول لك والله ابر تمبورا، تفتح فوجل كتاب ثاني تلقاه شنو يقول لك؟ يقول لك ابر نازل. من اللي الصح؟ من هو صح؟ الزوز صح. كيف؟ الأكيدة يا سنوسي، الأكيدة بإذن الله إن المارفن سندروم بتجي من اللينس فوق، يعني اللي السبلكسيشن شو بيكون؟ فوق. 85% من الحالات تمبر وال 15% بيز، معناها المارفن سندروم 100% اللي شو بيصير لها؟ أبر. 85 تمبر وال 15 شنو؟ بيز، معناها الزوز صح، لكن من هو المور كومن؟ تمبر. في واحدة ثانية تعرفوها هوموسيستينيوريا، المرض اللي ده الكونجينيتال شيني كاتراك، اللي هو الانزيم اللي بيكسر الهيموسيستينيوريا. بهنا شو بيصير الهيموسيستينيوريا؟ تزيد الهيموسيستينيوريا. سيستميك ديزيز، تضرب عين واحده ولا الزول؟ الزول. معناها يوني ولا باي؟ باي. هذا عكس المارفن، هذا اوتوزومال شيني. تعال يا فاتح تعال، هذه انساها اشبهها هي هي. لما تشبه الهياء هذه الودن وهذه النوز، هذا الايس، الكحله هي او الحاشيه هي هذه مني اللينز. ما دام الحاشيه تبان اللينز متحركه من الكلام، معناها هذا شو بيكون؟ سبلكسيشن. اللينز نازله لوط ولا راكبه فوق؟ معناها الاول انفرا، باهي ماشيه جهه النوز ولا جهه الودن؟ نوز نازل، لور نازل. الهوموسيستينيوريا تحرك اللينز شني؟ لوطا وشني؟ نازل. عكس مني؟ مارفن. المارفن ابر، هذه شني؟ لور انفرا. هذه تمبر، هذه شني؟ نازل. فهمت الفكره؟ صار الزوز ما يقدر، لكن المارفن دومينت وهذه شني؟ ريسيسيف. المارفن ابر تمبر، هذه خيرها لور شني؟ نازل. هذه مسكيو باه سنوسي، نقص على الدي، قالتك اي وبي ولا نقص على الدي. فاميليال اكتوبيا لينتس، فاميليال يمشي في العائله، اكتوبيا لينتس سبلكسيشن يمشي في العائله. بوي عنده، جدي عنده، وانا عندي ماشي في العائله، ما عندنا شيء. دقيقه تعال تعال تعال. الفاميلي اكتوبيا لينتس قلبه كويس، البرين بتاعه كويس، كل شيء نورمال. الحاجه الوحيده هو الفاميلي اكتوبيا لينتس شنو عنده؟ سبلكسيشن. اهو هذا باي لاترال، وحتى هو اوتوزومال دومينانت، وحتى هو يحرك اللينز شني؟ ابر تمبورال. اكيد بينوض لي واحد تو بيقول لي غير دقيقه. المارفن، المارفن باي لاترال، وهذا اللي تقرينا فيه اللي يمشي في العيله باي لاترال. المارفن دومينانت، هذا دومينانت. المارفن ابر، هذا ابر. المارفن تمبورال، هذا تمبورال. كيف الفرق ما بيناتهم؟ تعالي. المارفن سندروم عنده سيستميك فيتشر، كونجنيتال هارت ديزيز، تلقاه طويل ابيض يديه طوال، كونجنيتال برين انيوريزم. لكن الفاميليا شو تلقي معز كاتب لك؟ نو سيستميك شيني ابنورماليتي، معناها قلبه كويس، ستيتشر بتاعه او الطول بتاعه كويس، البرين بتاعه شيني كويس. كيف الفرق ما بيناتهم؟ سيستميك شيني ابنورماليتي. طيب شوفوا له هي وجاوبوني انتوا تو. بسم الله سكري. طيب انا بدي اقرا السؤال، لان السؤال جاي غلط الله غالب. خلينا نتفق على حاجه. لو جيت قلت لك واتس يور دايجنوستس صاب لك سيشن دقيقه دقيقه. لو فرضنا بالعقل الودن هنا، هذا الودن وهذا النوز هنا، هذا النوز الخشمه هنا والودن هنا، اللمس هذه راكبه فوق ولا نازله راكبه فوق؟ فوق. تحسها ماشيه جهه الودن ولا جهه النازل؟ تنبر ابر تنبر. اول سؤال قال لك واتس ذا ابنورماليتي سين سبلكسيشن اند ان ويتش سندروم ات سين. دقيقه انت قلت لي مارفا وتنوضي هي بتقول لي علاش مش فاميليا. اقرا السؤال اللي بعدها. منشن تو اسوشيتد سيستميك فيتشر. معناها هو ليك حالي من ايه؟ معناها السندروم تكتب مارفا وشنو هو الاسوشيتد كونجنيتال هارت ديزيز. سهلة ولا؟ سهلة ولا؟ ايه؟ هذه شنو التشخيص؟ سبلكسيشن. سبلكسيشن. علاش؟ هذه الحاشية بتاع شنو؟ بتاع اللينز. راكبة فوق ولا لا؟ فوق. بعد ما دامها راكبة فوق هذه هوموسيستينيوريا؟ لا، لأن الهوموسيستينيوريا شنو تنزلها؟ لا. هذه باب وسكرتها. تعال معي باش نكمله هي توا. تعال السي، شنو هي السي؟ فكرتم عز لما قال لك الكونجنتال ديزيز يجوا بروحهم ولا مع بعض؟ قال لك والله يبدو، قال لك والله مرات البيبي تصير له حاجه كونجنتال اسمها بفتلمس. تعرفوا شنو هي بفتلمس؟ اكتب كونجنتال جلوكوما. كلمة بفتلمس معناها كونجنتال جلوكوما. والله ام عز لما طلع من بطن امه عندها كونجنتال جلوكوما، شنو يجي معاها الكونجنتال جلوكوما؟ سبلكسيشن. ماكرو كورنيا من غير جميل معز، ماكرو كورنيا معناها الكورنيا خيرها كبيرة، شنو يجي معاها؟ سبلكسيشن. أناريديا يا أيوب، أناريديا لوس أوف أيرس، أبسنس أوف أيرس، يعني لو معز طلع من بطن أمه ما عندهاش أيرس، عادة شو بيكون معاها جاي؟ سبلكسيشن. سنوسي وتاجر، في معز كاتب لك إي وإف وجي، هادو فجركم. هذا معز كتبهم لي جاست فور ام سي كيو، لقيتيهم في الام سي كيو صح يديروا سبلكسيشن، تقراهم ولا تقربهم ولا لك علاقه بهم. وصلتوا خيتي؟ هذا جاست اسمع لقيتيهم اول دافلون كوز سبلكسيشن، لقيتيهم صح ما لقيتيهم شني تمام. صح؟ تعال للسمت، تعال لشني؟ للسمت وللصايد. أقول لكم حاجة غضوة، اسمعوني غضوة بإذن الله، بإذن الله إن شاء الله حيين. باي باي اللينز. بعد إيش بنبدأ؟ بنبدأ في شتات خفيفة تاع محاضرة وزلت، محاضرة وزلت. باهي السبت والأحد واثنين عطلة، ثلاث شنو بتبدأ؟ إن شاء الله يبدأ الكورس. الجمعة ما فيش. الخميس خلوه بالجو، نقول لكم يوم الأربعاء، لكن لحد التو في يوم الخميس. ساعتين من اثنين لشني للاربع، غضوة في مراجعة من 12 لشني للاثنين، غضوة مرات نبدو في اللينس ونبدو حتى في السكرير، تردقوش شي ثاني. غضوة من اثنين للاربع. من اثنين للاربع، قصة ثلاث ساعات فوتي. شني؟ كونجنيتال.